بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أسأل واحد إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم. كان كلامنا في نواقض الوضوء. الشك في هذه النواقض على نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في وجود الناقض. النحو الثاني أن يكون الشك في ناقضية الموجود. الشك في وجود الناقض يعني واحد يشك أنه نام أو لم ينام. أحيانا واحد قاعد ويخفق ثم يفتح عينه ويشك أنه نام أو لم ينام، هذا يطلق عليه الشك في وجود الناقض. ما هو حكم الشك في هذه الحالة؟ بنى على العدم. لأية قاعدة؟ لقاعدة لا تنقض اليقين بالشك. قبل دقيقة أنا ما كنت نايم، الشك الآن غلبني النوم أو لا، أقول إن شاء الله ما نمت، لا تنقض اليقين بالشك. هذا النحو الأول من أنحاء الشك. إذا شك في طروه، طرو يعني عروض أحد النواقض، عرض هذا الناقض أو لم يعرض، بنى على العدم. هذا النحو الأول. النحو الثاني الشك في ناقضية الموجود. رجل بال واخترط يعني قام بالخرطات ثم خرج منه شيء قطعا، شيء طلع منه قطعا، ولكن لا يعلم أن هذا الذي خرج منه بول أو مذي، هل ينتقض وضوءه؟ الجواب كلا. وكذا إذا شك في أن الخارج خرج شيء قطعا، في النوع الأول من أعلم أنه وجد شيء أو لم يوجد، بال أو لم يبل، خرجت منه رطوبة أو ما خرجت، في النوع الثاني خرجت منه رطوبة قطعا ولكن ما يعلم أنها بول أو مذي مثلا، أو بول أو ودي مثلا، أو ما أشبه ذلك من الشكوك، هنا أيضا يبني على عدم خروج الناقض وعدم الانتقاض، إلا أن يكون قبل الاستبراء، يعني لم يخترط، واحد بال ولم يخترط، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة، هنا ما الفوق يبني على أنها بولون. ليش؟ للأدلة، يعني للروايات، الروايات تقول في هذه الحالة ابني على أنه بولون، هذا لوجود الدليل. وإلا القاعدة العامة في غير ما قام الدليل على الخلاف أنه يبنى على عدم النقض، فيحكم بأنه بولون إذا لم يكن قد اخترط. فإن كان متوضئا وخرجت منه هذه الرطوبة، شنو حكم وضوءه؟ انتقض وضوءه كما ما. مسألة اثنين يعلم حكمها مما تقدم. إذا خرج ماء الاحتقان، لأن قلنا أنه من المناهج الطبية القديمة كانت الاحتقان، ويذكرون لها في الطب القديم آثارا كثيرة، فاحتقن وبعد ذلك بعد إدخال ماء الاحتقان في الدبر خرج من الدبر، شنو حكمه؟ خروج ماء الاحتقان من النواقض للوضوء؟ لا، مو من النواقض، لأن النواقض كما في الأدلة محدودة، البول والغائط والنوم، خروج ماء الاحتقان هذا مو من النواقض، فوضوءه لا ينتقض. إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط ينتقض وضوءه لو ما ينتقض؟ ما ينتقض. إذا شك، الحالة الثانية، شك خرج مع ماء الاحتقان شيء من الغائط أو ما خرج، شنو حكمه؟ يبني على عدم الخروج. الحالة الثالثة، رأى أنه خرج معه شيء من الغائط، شنو حكمه؟ واضح، ينتقض وضوءه. المسألة الثالثة، القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط، هذا هل هو من النواقض؟ كما لو كان هنالك جرح في الداخل فخرج من هذا الماء الأصفر القيح، خرج ينقض وضوءه أم لا؟ القيح مو من النواقض. القيح الخارج من مخرج البول أو مخرج الغائط هذا مو ناقض. الدم الخارج من المخرجين هذا من النواقض؟ من النواقض؟ لا، مو من النواقض. فهؤلاء الذين يسوون عملية مثلا البروستات ويخرج الدم، إذا الدم وحده خرج ينقض الوضوء؟ لا. إذا شككنا أنه مخلوط ويا هذا الدم بول أم لا، ينقض أو لا ينقض؟ أيضا لا ينقض، إلا في فرض نادر جدا. أنا ما أعلم هذا الفرض إلى تحقق في الخارج أو ما إلى تحقق، وإذا إلى تحقق في الخارج فهو فرض نادر كما يشير إليه بعض المحشين، إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما، إلا إذا البول صار دما. الوالد كاتب هالشكل في الفقه، بحيث يقال له البول ويقال له الدم، وبتعبير التنقيح يقال بال دما أو تغوط دما. إذا هالشكل، إذا فرضنا هالشكل، اللي في عين صدق الدم عليه يصدق عليه البول أو الغائط، لو فرض وجود مثل هذا الفرض فهو ناقض. ليش؟ لصدق البول عليه، لصدق الغائط عليه. وإحنا قلنا قاعدة إذا في ذهنكم، الأحكام تابعة للعناوين، إذا صدق عليه البول فهو ناقض. ولكن هذا الفرق إلى تحقق في الخارج المهم أو ما إلى تحقق، وإذا إلى تحقق هل هو فرض نادر؟ المحشين بعضهم يقولون هذا فرض نادر. جيد، المذي والوذي والودي شنو حكمهم؟ طاهر في حد ذاته، يعني إذا ما يلاقي أحد الأشياء النجسة وينقض الوضوء هذه الثلاثة؟ لا، وشرحناهما من قبل. المذي قلنا يخرج في أي حالة؟ في حال المذي حين الشهوة وحين الملاعبة، حين الملاعبة أو حين الشهوة يخرج هنالك سائل أبيض لزج رقيق يطلق عليه المذي، هذا ينقض الوضوء؟ لا، يعني الظاهر أنه أو كأنه يبدو يخرج من الرجال وغير الرجال أيضا. الشيء الثاني المذي، المذي يخرج متى؟ عقيب المني، بعد خروج المني يخرج هنالك سائل أبيض يطلق عليه الوذي. والوادي قلنا ماذا؟ يخرج بعد البول، سائلا أبيض لزج غليظ يخرج بعد البول، هذا مو من النواقض. يعني شنو؟ يعني إذا واحد بول ثم ذهب وتوضأ بعد ذلك خرج منه الودي، هذا الودي ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة المذي، أين الشهوة يعني، والثاني ما يخرج بعد خروج المني الوادي، والثالث ما يخرج بعد خروج البول. أربعة، ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء في موارد، شنو هي هذه الموارد؟ ما تنقض الوضوء، ولكن الأفضل بعد خروجها أنه واحد يجدد وضوءه، يعيد وضوءه عقيب المذي، يعني إذا واحد كان متوضي أو متطهر فخرج منه المذي، في أي حالة؟ المذي يعني في حالة الشهوة، في حالة الملاعبة، الأفضل أنه شنو؟ يذهب ويعيد الوضوء. وعقيب الودي السائل الغليظ الذي يخرج بعد البول. والكذب، إذا واحد كذب والعياذ بالله يستحب له أن يتوضأ. والظلم، إذا ظلم، الظلم له معنيان، المعنى الأول ظلم الفرد لغيره، كان يضرب ابنه مثلا ظلما، أو يظلم زوجته في البيت، هذا ظلم الغير. النوع الثاني ظلم الذات، أنه واحد يظلم ذاته، كل ذنب من الذنوب يعتبر نوعا من أنواع الظلم للذات. الوالد في الفقه يقول الظاهر من كلمة الظلم في الروايات المعنى الأول، يعني ظلم فرد لغيره وظلمه لذاته، فإذا ظلم غيره يستحب له الوضوء. والإكثار من الشعر الباطل، الشعر الباطل شنو هو؟ عندنا أشعار مو باطل، مثل الأشعار التي تقال في الأئمة صلوات الله عليه، أو في الدعوة إلى الحق والفضيلة والتقوى، هاي مو باطل. الأشعار التي تقال في وصف الدور والحدائق والأشجار والورود والطيور وما أشبه ذلك، أيضا هذه لا تعتبر من الباطل. لا يقول الباطل، إذا وصف الأشجار، وصف الأرض، وصف القمر، هذا أيضا لا يطلق عليه الشعر الباطل. النوع الثالث أنه يقول شعرا باطلا، شعر فيه أكاذيب، شعر فيه خمريات كوصف الخمر والتغني بالخمر أو التشبيب بالمرأة أو التشبيب بالغلام، هذا يطلق عليه الشعر الباطل. فإذا واحد أكثر من الشعر الباطل في الرواية، أكو إذا شعر واثنين وثلاثة وأربعة أبيات، هذا ما يطلق عليه الإكثار، إلى الأربعة لا يطلق عليه الإكثار، أما إذا كان أكثر من ذلك فيطلق عليه الإكثار، فإذا أكثر يستحب له الوضوء. والقيء، إذا تقيأ يستحب له الوضوء. والرعاف، الرعاف يعني خروج الدم من الآن. والتقبيل بشهوة، إذا قبل بشهوة، مرة يقبل لا بشهوة ومرة يقبل بشهوة، في هذه الحالة يستحب له الوضوء. ومس الكلب، المس لا يجب أن يكون باليد وإنما ببقية أنحاء البدن، أيضا يطلق عليه المس، فإذا مس الكلب أو مسه الكلب يعني مس بدنه استحب له الوضوء. ومس الفرج ولو فرج نفسه، إذا مس فرج امرأته أو فرج نفسه استحب له الوضوء. ومس باطن الدبر وباطن الإحليل، الإحليل يعني الذكر، إذا مس باطنهما استحب له الوضوء. ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء. يعني إذا واحد بال أو تغوى ونسي الاستنجاء يعني التطهير، ما طهر، ثم ذهب وتوضأ، ثم تذكر أنه نسي الاستنجاء، يعود ويستنجي، وضوءه مو باطل لأن مواضع الوضوء ما كانت متنجسة، لكن الأفضل له أن يعيد الوضوء من جديد. والضحك في الصلاة، إذا واحد ضحك في الصلاة في هذه الحالة يستحب له إعادة الوضوء. والقهقه من المبطلات، والتخليل إذا أدمى، إذا واحد خلل خلال بين أسنانه فخرج الدم يستحب له الوضوء. شنو رأيك أيها المصنف في هذه الموارد التي ذكرها بعض الفقهاء؟ لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، لأنه إحنا عندنا طائفة من الرواية. الطائفة الأولى تقول ينقض أي الأشياء أو كثير منها ينقض. الطائفة الثانية يقول لا تنقض، فأكو تناقض بين الطائفة. تلك الطائفة اللي تقول تنقض توافق العامة، فدائما إذا عندنا خبران متعارضان وأحدهما موافق للعامة، ما هو الحكم؟ الطائفة الموافقة للعامة تحمل على التقية، فإذا حملت على التقية تسقط وتبقى الطائفة المخالفة. فمو معلوم حقيقة أن تكون هذه الأشياء مستحبة، ولكن الأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية. يعني محتمل حقيقة أن يكون هذا مطلوبا، أن يكون هذا مندوبا، والتفصيل حول الجهة والجمع الدلالي والجهة وما أشبه موكول إلى علم الأصول، ما علينا الآن به. فيتوضأ برجاء المطلوب، يعني لعله مطلوب لله، لعله مطلوب لله، فبهذه النية يقوم بهذه الوضوءات. جيد. ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة، يعني شنو؟ يعني هذا كان متوضي بعدين كذب والعياذ بالله، فذهب وتوضأ برجاء مطلوبي، بعدين اتذكر بعد الوضوء الأول وقبل الوضوء الثاني كان نايم، أتى بناقض قطعيا، هذا الوضوء الثاني يكفي لو ما يكفي؟ يكفي. ليش؟ لأنه ولو ما نوى رفع النوم، لأن كان يظن أنه لم ينم، ولكن هذا خطأ في التطبيق، والخطأ في التطبيق لا إشكال فيه. فهذا الوضوء الثاني يرفع شنو؟ يرفع النوم المتخلل بين الوضوء الأول والوضوء الثاني. ولو تبين بعد هذا الوضوء، يا وضوء، الوضوء الذي أتى به بعد الكذب مثلا درجاء المطلوبية، تبين كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كالنوم، كان نايم بعد الوضوء الأول، كفى هذا الوضوء الثاني ولا يجب عليه الوضوء الثاني، توضى بعد ارتفع حدث النوم. كما أنه لو توضى احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا، يعني واحد كان متوضي فخفق فشك أنه نام لو ما نام، شنو حكمه؟ يجب عليه الوضوء لو لا؟ قلنا مواج، قال احتياطا، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، أقوم أتوضأ، راح أتوضأ، لكن بأين يتوضأ؟ لاحتمال الحدث. بعدين تبين لا حقيقة كان نايم، قال له اللي نمت أنت حقيقة، مو أنه خفق وخفقتين، لا نمت فترة طويلة، يكفي هذا الوضوء؟ يكفي. ثم تبين كونه محدثا كفى ولا يجب الوضوء ثانيا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.